إذا كان يعني سيزور الكلية فإنه واجب. النهي عن المنكر. النهي. فإذا يعني قلنا أنه سيزول لكن سيخف منه، هل نقول كيف إنه سيزول سيخف؟ سيخف يعني. هذه المرتبة الثانية التخفيف. إذا نهينا عن المنكر سيخف. نعم. قلنا أنه واجب. نعم. هل نستدل من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم. هل نأخذ الدليل من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ لا ما نأخذ. نعم. نعم. شيخ هذه ركعتي الضحى إذا كان الإنسان يتصدق يومياً عن هذه المعاصي. عن؟ عن هذه المعاصي. نعم. هل تكون؟ تكون زيادة أجر. هل تكون صلاة الضحى سنة في حق يومياً؟ أي نعم. لأنه من يتيقن أنه أتى بها على وجه المطلوب حتى لو سبحت. هل تتيقن أنك أتيت على وجه المطلوب؟ وهذه ملاحظة ينبغي أن نعرفها. إذا رتب الأجر أو الثواب على عمل صالح فالمراد إذا على كماله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور، ما كل مصلي تكون صلاته نورا، ولا كل مصلي تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. ومن الذي يضمن أنك سبحت وحمدت وهللت على وجه الكمال؟ جمعة. أحسن الله إليك شيخ. قوم عندهم طبل وعندهم أشياء مثل قوم عندهم طبل طبل يعني تبول ليضربون عليه آلة الله يعني. نعم. نعم. الثاني الدب يقصون عليه، يقولون شيخهم أتى قوم إيش شيخ هؤلاء الجماعة أتى قوم كفار يحبون الله واللعب، فدعاهم من الإسلام فلم يستجيبوا، ثم أتى بهذا اللهو فأجابوا، قالوا هذا الذكر خفف الناس، حمل الناس، نقل الناس من الشرك إلى ما هو أقل منه، فهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. لا يمكن أن يدعى إلى الحق بباطل أبدا. فإن فتن الإنسان وانتفع الناس بهذا الباطل فهذه فتنة. أحيانا يأتي الرجل إلى القبر ويدعوه لمرض كان به ويشفى، هذه من الفتن. أفهمت؟ استدلون شيخ حسن الدين بأن هذا تخفيف من المنكر، لأن هذا أخف من الشرك. لا لا، لكن بالنسبة لك أنت منكر ولم تؤمر بمنكر، صحيح أنه خف هذا، مع أني أظن أنه إذا أسلم على الله نعم استمر عليه. نعم. أرفعتك. نعم. من أراد أن ينكر على رجل فعل منكرا فكيف يدري هل هذا الرجل سيتوب عن هذا المنكر أو سينتقل إلى أعظم منه؟ لا لا، هو مثلا إنسان رأى شخصا معه ألف له يعزف عليه فأنكر عليه فكسرها أمامه، هذا زال. رآه يشرب الخمر فأنكر عليه فأراق الخمر. كيف يعرف قبل أن صار منكر إذا كانت تنتقل إلى موضوع أعظم منه؟ هذا الأصل. نعم. سمعكم الله في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في حالة أن تكون من لعامة الناس فما هو الضابط؟ إيش؟ في حالة كوني من لعامة الناس. من رأى منكم أنها لعامة الناس فما هو الضابط لتغيير المنكر باليد للعامة؟ هذا تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولاة الأمور، لا يكون إلا لولاة الأمور على قول الحق إن شاء الله. لو جعلنا تغيير المنكر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواق، لكان بمجرد ما يظن أنه منكر يضرب هذا الرجل وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر. نعم الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيره، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعة. يجادلون الآن في العلامات، علامات تسوية الصف الآن، يقول هذا منكر هذا بدعة، أنتم مبتدعة. يمكن بعضهم ما يصلي بالمسجد أصلا هي العلامات هذه. بل حدثني من أثق به أن قوما قالوا هذا الكهرباء هذا منكر سحر،

تأتي تتبجح بشرب ما من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه؟ أين الدين؟ أين الإيمان؟ وإذا عمل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور. نعم، أسئلة؟ يلا عبد الله. خذ يا صالح. خلها عندك ولا ترفعها، اتركها. نعم. نعم. يجوز للطالب أن يأخذ إجابة منهم ويجب عليه أن يقع مع المراقب. نعم. لكن لا أقول يتصنت. لا يتصنت. لا أنا أقولك الآن ما قلنا يتصنت، لكن لو سمع بدون تصنت. هو تصنت ولا تنصت؟ هل أنا أقول أصنت فلان لفلان أو أنصت فلان لفلان؟ إذن تنصت، وهذا من اللحن الشائع تصنت، والصواب تنصت. طيب ما أقول هذا، لكن سمع. ها؟ هي نعم، لأنه مغش فهو يستفيد ويفيد. نعم. ايش؟ اي نعم، لان هذا المفاخر يعتقد حل ما اجمع الناس على تحريمه. نعم، ارفع يدك. نعم. على ايش؟ هذا الحديث الذي ذكرت غير الانكار، لان هذا قال فليغيره بيده. فاذا كان لك السلطه ان تغير بيدك وعلمت ان في هذا المكان منكر فغير. نعم. فهم بعضهم ان المجاهره بالمعصيه من المفاخره، فاعتبرها من ايش؟ اعتبرها رده. اي نعم. فهل اذا جاهر الانسان بالمعصيه يعتبر؟ لا المجاهره بالمعصيه غير المفاخره، لان المفاخر فرح بها معتبرها غنيمه، اما المجاهر ما فرح، لكنه رجل لا يبالي ان يعصي الله جهرا او سرا. نعم. ارفع يدك. معلوم. وش الفائدة من الوجوب؟ وهل نقول للناس ان هذا امر واجب؟ نعم، ما نقول نحن يا اخي، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامه من الناس صدقه كل يوم تقرب به الشمس. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد فاتنا الكلام على قوله وبكل خطوة، ويجوز خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. سواء بعدت المسافة أم قل أم قصرت، كل خطوة. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين: رفع الدرجة وحط الخطيئة. وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يدني الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا في استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه،

منها مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكثر فيمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني بالأسبوع مرة. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك، أي نعم، لقوله اللي جنبه قل ارفع يدك، يلا تكلم تكلم يا أصم. لا أنت عرف أنك ما عرفت، ما أجبت اللي هذا بقوله واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. يا سليم، غفر الله لك، طلعنا على حاله الناس من اول، بعض الاحيان اذا سمعوا الموعظه يبكون يا شيخ بكاء شديد، يعني حتى بعض الاحيان يكون ازيد من الثلاثه او اربعه في الصف الواحد، لكن يا شيخ انقطع البكاء ما علمك الله، ادري وش السبب. السبب قسوه القلوب. طيب العلم يا شيخ وقسوه القلوب بارك الله فيك وانهماكها في طلب الدنيا. كان الأول الناس متفرغين في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فيقلب منهم البكاء، حتى إنهم إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أتركناهم تسمع الشهيق وهو يمشي في السوق قبل أن يدخل في الصلاة. الآن كما ترى انت الجواب سليم. حسب قسوة القلب يا اخي، ما ادري العلم تعلم اكثر من علمه من اول ولا ارزاق اكثر من هوى من اول. هذا هو الارزاق، هذه هي البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. نعم. في بعض الدول الإسلامية نرى مجموعة من الناس يتخذون لهم أميرا أو يسمونه رئيسا لجماعة دعوية، فما حكم المزرعة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم اتخاذ هذا الشخص؟ هذا سيأتينا في الحديث.